الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين الذي دعا إلى الله حق دعوته وجاهد في الله حق جهاده، فكان قدوة وأنموذجا ومثالا لما يريد الله تبارك وتعالى من الدعاة إليه إلى أن تقوم الساعة. وبعد، فنشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا وإياكم إلى أن نكون من الدعاة إليه السائرين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والإخلاص والعزيمة، إنه سميع مجيب. ثم نشكر الأخ مندوب الدعوة في هذا الحي والإخوة القائمين عليه الذين حرصوا على أن تكون هذه الندوات فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله، فإن هذا من الفقه، وفقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس من الفقه الكبير أي من فقه الأحكام والفروع، بل هو من الفقه الأكبر الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الوسائل في ديننا تأخذ أحكام المقاصد، فلما كان أشرف شيء وأعظمه في هذا الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى، وكانت الدعوة وسيلة إلى توحيد الله عز وجل إلى هذا الأشرف والأعظم من جميع العلوم وفي هذا الدين، فإنها تكون من أعظم الفقه، فهي من الفقه الأكبر الذي يجب على الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم أن يعرفوه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن منهج الدعوة إلى الله أيها الإخوة الكرام، كما تحدث الشيخ جمال أتابه الله، إنه دين، فهو لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن التوحيد ذاته وعن الأوامر الربانية جميعها، فهو من جملتها، وهو منهج اتباع لا ابتداع. نعم، إن هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى لكل زمان ومكان، وفرضه على أعيان البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والأحوال تختلف والمصالح والمفاسد تختلف، ولكن الذي لا يتغير أبدا هو هذه الأصول الثابتة في الدعوة إلى الله، التي لو اتفق عليها الدعاة إلى الله وسار طلبة العلم على نهجها لما اختلفوا بعد ذلك فيما يسوغ ويجوز الاختلاف فيه مما قد يكون له موضعه من البحث إن شاء الله. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي أمر الله عز وجل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نقتدي به فيها، هي كما قال عز وجل مما سمعتم من الآيات: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك في قوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآيات على وجازتها تعطينا منهجا متكاملا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تبين الغاية من الدعوة، وتبين كيفية الدعوة، وتبين الوسائل المتدرجة في الدعوة، وتبين الانتماء في الدعوة، وتبين ما لا نستطيع أن ندركه وإنما يفقهه الراسخون في العلم. نعم، لو تدبرنا كتاب ربنا عز وجل وأخذنا العبرة من قصص الأنبياء ومما أمر الله به الأنبياء في الدعوة لكان لدينا للدعوة فقه عظيم لا يعادله ولا يوازيه أي اجتهاد من اجتهاداتنا نحن. انظروا إلى الشيء الأساس الذي يتكرر في دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويظهر في هذه الآيات التي تدل على المنهج بالذات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. في الآية الأخرى أدعو إلى سبيل ربك. في الآية الثالثة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا الكلام أليس له قيمته؟ أليس له مدلوله لو فكرنا إلى من ندعو؟ إلى من؟ إلى الله. هل هذه كلمة عابرة تقال أو تقرأ؟ هل من داعية اليوم إسلامي يقول إنه لا يدعو إلى الله؟ لا. لكن في الحقيقة أن فيهم من لا يدعو إلى الله إما بإطلاق وإما بشائبة تشوب ذلك. إذن أول ما يجب أن نعرفه هو غاية الدعوة، هو أن نعرف غاية الدعوة وهي أنها إلى الله عز وجل. ولو أن الدعاة إلى الإسلام كانت دعواتهم جميعا إلى الله وملتزمين بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا قط. ولكن هل كل داعية يدعو إلى الله؟ هنالك من يدعو إلى الله وهناك من يدعو إلى غير الله، ولكن يتخذ الدعوة إلى الله ستارا أو وسيلة، لا يجعلها غاية ولكنها تكون عنده وسيلة إلى ما يدعو إليه. فقه ذلك وعلمه أم جهله وغفل عنه؟ هنالك من يدعو إلى طائفة معينة ويظن أنه يدعو إلى الله، ولو سألته لقال أنا أدعو إلى الله. هناك من يدعو إلى رأيه الخاص أو رأي غيره، شيخه أو جماعته أو قدوته التي جعلها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنا أدعو إلى الله. هنالك من يدعو إلى اجتهاده أو إلى اجتهاد غيره وإن كان فيه حق وفيه خير وفيه نصوص، ولكن من خلاله هو ومن خلال اجتهاده يجب أن تنظر إلى الحق وإلى الأدلة وإلى النصوص، فبعد ذلك يقول أو يدعي أنه يدعو إلى الله. ولهذا إخوة الإيمان يجب علينا أن نراجع أنفسنا دائما كل حين في قضية الإخلاص في هذا الأمر العظيم، إنه النقطة الأولى في طريق الدعوة التي لا يجب ولا يجوز لا يجوز أن نجاوزها إلى ما بعدها إلا وقد تحققت، وهي أن تكون دعوتنا خالصة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا دعونا إلى الله ائتلفت القلوب بإذن الله تبارك وتعالى وتحقق الخير، وحينئذ لا نستعجل النتائج. لماذا؟ لأننا ندعو إلى الله. فإذا دعونا إلى الله لا نستعجل النتائج والثمرات، لأن الله هو الذي تكفل، هو الذي تكفل بقيام هذه الدعوة، فما علينا إلا البلاغ، ولسنا بأكثر في ذلك من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إن عليك إلا البلاغ. فلذلك لا نخطئ الطريق، ولذلك لا نقيس عمر الدعوة بالزمن ونقول لم يتحقق هدف الدعوة إلى الله كما تفعل الدعوات، مضى علينا كذا من الزمن ولم نحقق الهدف. هذا لا يوجد عندما ندعو إلى الله، إنما يوجد المحاسبة والمراجعة. إن دعونا حقا إلى الله وعلى المنهج الصحيح فالثمرة متحققة ولا بد، ولو لم يكن من تلك الثمرة إلا أنني أنا دعوت إلى الله، هذه ثمرة عظمى، أنني أنا عرفت طريق ربي عز وجل وسبيله ودعوت إليه استجيب لي أو لم يستجب لي. فلنا أسوة في الأنبياء الكرام الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط أو الرهيط، والنبي وليس معه أحد. إذن ليست المسألة حسابا عدديا، ليست المسألة والعبرة بكثرة الأتباع أيضا، وإنما هي بالاتباع لا بالأتباع. أدعو إلى الله على بصيرة. أين البصيرة؟ هذه البصيرة وفي الآية الأخرى في آية النحل الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. انظروا إلى هاتين الكلمتين اللتان كلمتان لو بحثتم في اللغة العربية لم تجدوا أدق وأبلغ منهما في معناهما الذي تؤديان إليه، على بصيرة وبالحكمة. ماذا يعني ذلك؟ البصيرة تعني العلم، وهل يمكن أن تصف جاهلا بالبصيرة؟ هل تصف أي جاهل بأنه على بصيرة؟ هل تصف أي عجول بأنه على بصيرة؟ هل تصف أي يائس قنوق بأنه على بصيرة؟ هل تصف المتهور أو الذي يضع الأمور في غير مواضعها بأنه على بصيرة؟ وهكذا البصيرة تعني العلم، والبصيرة تعني الثبات، والبصيرة تعني أيضا معنى الحكمة، والحكمة تدل على البصيرة. فالحكمة، الحكمة هذه الكلمة التي لم توصف، لم توصف، وصف الله تبارك وتعالى الموعظة بماذا؟ بالحسنة. وصف المجادلة بالتي هي أحسن، أمر فوق أن يكون حسنا، بل بالتي هي أحسن. ولكن الحكمة لم توصف، والبصيرة كذلك، لأن الكلمة في ذاتها تدل على الكمال، ولو حدث خلل أو نقص لما كانت بصيرة، ولو حدث عيب في الأسلوب لما كانت حكمة أبدا. فكلمة الحكمة تطلق على القرآن، وتطلق على السنة، وتطلق على الدين، وتطلق على الحق، وعلى كل رأي أو فعل صواب، كما أن كل تصرف حسن حق يوصف صاحبه بأنه عمله على بصيرة، على حجة من الله، وعلى علم، وعلى دراية بثمرته أو بنهايته. فإذا لابد أن تكون على بصيرة. ثم قال أنا ومن اتبعني، سواء كان على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي نحن على بصيرة، أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو على المفهوم الآخر، المعنى الآخر للآية بحسب الوقت، الوجه الآخر في التلاوة، وهي أن تكون الدعوة على بصيرة، إما الدعوة على بصيرة أو أنا ومن اتبعني على بصيرة، وكلاهما يؤدي إلى أمر أو إلى مفهوم واحد، وهو أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون على ما دعا عليه من البصيرة وبما دعا إليه من الحكمة. وهنا نقف قليلا، هل نحتاج كما حدث الشيخ وأتابه الله إلى أن نستنبط، إلى أن نجتهد، إلى أن نفكر في مناهج وطرائق للدعوة إلى الله؟ حتى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هل نحتاج إلى أن نفرد أحاديث معينة ونتخيل أنها هي التي أحاديث الدعوة؟ في الحقيقة لو تأملنا لوجدنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها منذ أن نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر إلى أن لقي الله، كل حياته صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله. إن حارب المشركين فهي دعوة، إن رب المؤمنين فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن وعظ في المسجد فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن أخذهم من الجهاد فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن علمهم الأحكام فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا هذا التكامل، لو ارتقت آفاقنا وأذهاننا إليه كيف يكون حال الدعوة إلى الله. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مفتيا عالما يفتي الناس في أمور الدعوة ثم يذهب إلى منزله والناس يفهمون الفتوى كما شاءوا ويطبقون ويتصرفون كما شاءوا أبدا. وكذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا سياسيا يدبر الخطط أو يدير الأمور ثم يترك الناس يعملون ما يشاءون ويتصرفون، لا. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا حربيا أيضا فقط يرسم الخطط ثم يأمر الجيش بأن يطبقها وينتهي الأمر أبدا. كان صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله في كل حال من أحواله، حتى وهو يذكر الله، حتى وهو يقوم الليل كان في ذلك دعوة، كان يتزود للدعوة أو كان يعلم أصحابه الدعوة إلى الله ويعلمهم كيف يتزودون في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا لا نحتاج إلى أن نقول كيف ندعو، ومن هذا نفهم قضية أساسية في فقه الدعوة، وهي أن الدعوة إلى الله يجب أن تشغل كل وقت الإنسان الداعية إلى الله عز وجل، أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى أن تفرغ لها كلك ووقتك وجهدك. إن أعطينا الدعوة فضول أوقاتنا لن تقوم دعوة ولن تنجح، ولا نسمى دعاة، ولا نستطيع أن نصف أنفسنا بأننا دعاة. ولا يعني ذلك أن يتخلى الإنسان عن عمله أيا كان. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، الصحابة الكرام ما تخلوا عن أعمالهم بمعنى الانقطاع الكامل عن الدنيا والالتحاق بأهل الصفة، ما فعلوا ذلك، وإنما كان التاجر في تجارته وهو مؤمن وهو داعية إلى الله، والمحارب في جيشه وهو داعية إلى الله عز وجل، وطالب العلم في طلب علمه، كل منهم كان يقوم بحق الزوجة وبحق الأبناء وبما فتح الله تعالى عليه من عمل دنيوي، ومن خلال ذلك هو متبع لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو داعية إلى الله. ومن أولى من الصحابة الكرام بأن يكون ومن اتبعني، من أولى منهم؟ لا أحد. ومع ذلك كان هذا طريقه، كانت الدعوة إلى الله هي روحهم وحياتهم وهدفهم كله، لا ليس هنالك من هدف آخر لديهم. بل لما قال بعضهم إن الله قد أظهر دينه وأعز نبيه، فلو أننا ذهبنا إلى انصرفنا إلى أموالنا وإلى ضياعنا، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت كما فسرها أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، فكان الانصراف عن الجهاد والدعوة والاشتغال بالزرع والضياع كان ذلك الإلقاء إلى التهلكة. لكن تظلون كما كنتم تعملون، تدعون إلى الله ومع ذلك تتزودون لدنياكم وتقومون بحق أنفسكم وحق أهليكم، ولكن من خلال دعوتكم إلى الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوان، لما انفصلت وسائل الدعوة، لما أصبح الدعاة إلى الله إما عالما يفتي ويعلم ولكنه لا يربي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعايف ويعاني، واقع الدعوة عند العامة والخاصة حصر خلل كبير. وإن كان العلم لا شك أنه قمة وأنه خير وأنه ثمرة تسعى إليها الدعوة، وكذلك عندما تحول بعض الدعاة إلى طاقات تشتغل وتكدح ليل نهار بالدعوة ولكن على غير علم وعلى غير بصيرة، كانت النتيجة أيضا ليست بالثمرة المرجوة الصحيحة، فهي إن سلمت من الابتداع لم تسلم من الخلل في التربية. وسبحان الله وما أنا من المشركين، انظروا هنا وما أنا من المشركين، وهناك وقال إنني من المسلمين. الانتماء في الدعوة أمر أساس جدا، قضية الانتماء في الدعوة، إلى من أنتمي؟ إلى من أنتمي في دعوتي؟ إذا كان غايتي هو أن أدعو إلى الله، فمن الطبيعي جدا أن يكون انتمائي إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وقال إنني من ماذا؟ من المسلمين. نحن هكذا لا نوالي ولا نعادي إلا في الإسلام وبالإسلام. وما والبراءة من المشركين، وما أنا من المشركين، البراءة التامة من المشركين كما فعل إبراهيم وقومه، وكما فعل محمد صلى الله عليه وسلم مع أيضا قومه، وكما هو طريق الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان. الانتماء هو إلى الإسلام، فإلى من تنتمي؟ إلى المسلمين عامة. وقال إنني من المسلمين، لا نحصر هذا الانتماء في فئة أو في طائفة فتكون النتيجة هي التحزب المقيت، وهي التفرق، وهي التشتت، وهي الاشتغال بالتعصب وبالصراعات بين الدعاة عن واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وذلك قد يعود بالفساد على النية، قد تفسد الإرادة، وإذا فسدت الإرادة وتاب الإخلاص أي شائبة فإن العمل يفقد عياذا بالله بقدر ما تشوبه شائبة الرياء أو شائبة الهوى والتعصب. ثم في المنهج نجد أو في الأسلوب والكيفية نجد أن الآية قد أوضحت أنواع الناس أو حالات الدعوة بحسب أحوال الناس. أسلوب الدعوة هو بحسب أحوال الناس أيها الإخوان. كيف ذلك؟ الناس الذين يخاطبهم الدعاء، يخاطبهم كل من يدعو إلى الله من الأنبياء فمن بعدهم، هم ثلاثة أصناف، على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أو النوع الأول محب للحق، موافق لك على الحق، يريد أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يسير معك في الطريق القويم. وهذا تدعوه إلى الله؟ نعم ندعوه إلى الله، ولا نقول هذا انتهى، علمناه الفاتحة أو عرف الصلاة فليصبح هو داعية، حتى هو مدعو، وكل إنسان مدعو، كل إنسان حتى أكبر العلماء علما ودعوة هو مدعو بالنسبة إلى من يعظه أو ينصحه أو يذكره، هذا مدعو أيضا. والحالة الثانية حالة الذي يوافقك في الحق ويؤمن بما تؤمن به وتدين به ولا يخالفك فيما تدعو إليه، ولكنه في حالة غفلة، في حالة غلبة هوى أو شهوة، أو في حالة إعراض عما يريد أن تدعوه إليه. والنوع الثالث من الناس هو النوع المعاند المكابر المعادي لك إذا دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لن تجد الناس إلا هذه الأنواع الثلاثة. وهذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة قد بينت لنا كيف ندعو الناس بحسب هذه الأحوال. فيقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة مع من؟ الحكمة مع الراغب في الحق المتبع له الساعي إليه الذي جاءك يسعى وهو يخشى. هذا تدعوه إلى الله بالحكمة، تعلمه بالحكمة. مثلا هو لا يريد، جاءك يريد منك العلم، يريد أن يطلب العلم على يديك، يدعو إلى الله. الحكمة هنا أن تبدأ معه بصغار العلم قبل كبارك، أن تبدأ معه بالأساسيات والضروريات قبل التفصيلات والتفريعات، أن تبين له أهم هذه العلوم ثم ما يليه ثم المهم إلى آخره. مثلا في جانب العلم، في جانب الدعوة تبين له ما هو المنكر الأكبر الذي يجتنبه، ثم المنكر الكبير، ثم المكروهات. في جانب الواجبات تبين له ما أول ما يجب أن يلتزم به ويحرص عليه، ثم ما الذي يليه ثم الذي يليه، وهكذا. هذا أحد جوانب الحكمة معه. والجانب الآخر في الحكمة، وكثيرا ما يغفل الدعاء عن هذه الجوانب وينسون أنها من الحكمة، أنك عندما تدعو هذا الإنسان وعندما تربيه فإنك تحتاج معه إلى نوعين: إلى اللين والرفق، وإلى القسوة والغلظة. هذه كثير من الدعاة لا يفقهون ذلك، بل يظنون أن الحكمة تعني اللين وأن الحكمة معناها الرفق. لا، الحكمة ليست فقط اللين والرفق، الحكمة أن تضع اللين في موضعه وأن تضع الشدة في موضعه. فإذا زجرت ابنك، إذا نصحته وعلمته أمرا من الأمور بالهدوء بالإحسان، هذه من الحكمة. كبر هذا الابن ثم علمته أكثر وأكثر ففعل ما تستقبحه وقد حذرته منه فضربته، فهذا من الحكمة. الضرب بهذه الحالة يكون من الحكمة. لا يجيك واحد يقول: يا أخي لازم الدعوة تكون بالحكمة. لا. أو كذلك الزوجة، كل من لك عليه ولاية تستطيع أن تضربه فلتضرب، وهذا من الحكمة. أضربكم مثال من واقعنا: رجل الحسبة، رجل الهيئة، إذا جاء ومسك إنسان وأخذ عليه التعهد، أوقف يومين أو ثلاثة، قالوا: يا أخي الهيئة ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله. ليش؟ قال: يا أخي باللين، يعني يريد أن يأتي ويحدد على أكتافه كل مرة يقول له الصلاة واجبة. سبحان الله، الصلاة ما تحتاج إلى أنك تقول له. هذا رجل موقعه من المجتمع أنه سلطة عقابية. الأمر الآخر أنه يدعو إلى أمر واضح لا يحتاج إلى أن يقال لمن. ما من الذي يجادل في أهمية الصلاة؟ من في مجتمعنا يجهل أنها واجبة؟ من يجهل أنه يجب عليه أن يقفل محل وقت الصلاة مثلا؟ قضايا بدهية، يقول ربك على كتابه يكلمه ونعظه ويجيب له آيات وأحاديث، لا خذه أضربه، المهم أن تستخدم الأسلوب الصحيح. فالحكمة هنا أن تعاقبه ولكن عقابا يجعله يرتدع، وعقابا يجعله يحس بالخطأ ويعود إلى الحق. فقد تكون الحكمة أيضا العقاب، وهي كذلك في كثير من الحالات. والحكمة كذلك تكون باللين، في أن تأتي إلى هذا الراغب المقبل للحق، فتبين له بالرفق وبالهدوء قليلا قليلا. أيضا من الحكمة مع هذا الراغب في الحق والموافق له، أنك قد تقسو أحيانا على حبيب عزيز، على مخلص، على داعية، على حريص، ولكنك تلين مع إنسان أقل من ذلك بكثير. هذا من الحكمة. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله، يوحي من الله كما أشار الشيخ كل الدعوة. انظروا إلى حاله صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، ماذا قال سعد؟ قال هذا هو كان شهد العقبة، وقال أولئك شهداء بدرا من أهل بدر الذين غفر لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، هكذا. ومع ذلك هذه المنزلة، هذه القدم الراسخة في الإيمان وفي الدين، نزلت بهم تلك العقوبة، عقوبة قاسية يكفيكم في قسوتها، أن الله عز وجل وصفها حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. عقوبة عظيمة جدا، كيف تضيق النفس وتضيق كل ذلك؟ ماذا فعلوا؟ تخلفوا؟ طيب تخلف كثير، جاء المعذرون من الأعراب، جاء المنافقون، جاءوا والله يا رسول الله، والله والله، يحلفون الأيمان، فيقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون. أين العقوبة؟ لماذا؟ هذه هي الحكمة. الحكمة أن هذا الشاب المستقيم الذي عرف الحق والدعوة، إذا ارتكب موبقة، إذا انحرف، فإنك تقسو عليه، لا قسوة تنكره، ولكن قسوة تردعه، لأنك تضمن رجوعه بإذن الله لما تعلم لديه من الإيمان، ولما تعلم أن قسوتك عليه وقولك له أنت مخطئ، أنا ما كنت أظنك تفعل كذا، هذا كذا كذا بقوة، هذا بدعة مثلا، هذا كذا، هذه تجعله يخاف ويرتجف ويرتعد أنه وقع في خطأ عظيم. لكن الذي ضعيف الإيمان أو الذي في أول أمره من الدعوة، قد تقول له استغفر الله وتب ولا تعود إلى ذلك ولا تيأس، وهكذا. هذه من ماذا؟ هذه من الحكمة. والحقيقة أن الوقت يضيق عن تتبع كثير مما هو دليل على الحكمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في دعوات العلماء والدعاة إلى الله في كل زمان ومكان، وإنما نشير فقط إلى جوانب من ذلك. ثم ننتقل إلى الطرف، إلى النوع الثاني من الناس، وهو النوع الذي يعرف الحق ولا يمانع منه، ولكنه في غفلة عنه، غفل عنه. هذا كيف ندعوه إلى الله؟ بالموعظة الحسنة. تأتي إليه فتقول له يا أخي هذا حرام، وأنت تعلم أنه حرام، وما كان ظني لمثلك أن يفعل، وأنت كذا وأنت كذا. موعظة، أي موعظة؟ ما قال الله عز وجل بالموعظة؟ بالموعظة الحسنة، حسنة، خلها حسنة، يعني هذب عباراتها، هذب أسلوبها، لين الكلام، استعطف قلبه، استفد فيه غيرة الإيمان وحمية الإيمان. أنت الذي كنا نظن فيك الدعوة إلى الله تفعل هذا وهذا، أنت الذي كنا نتوقع منك أن تقوم بواجب الهداية، أنت تنحرف، أنت تفعل كذا، أنت الذي عندك هذا القدر من العلم تفعل هذه البدعة مثلا أو توافق أهل البدعة، فأنت بهذا الكلام تستثير وتستحفزه، فتجد أنه بإذن الله يرجع ويقبل إليك ويستغفر الله ثم يعود. وهذه حالة كثيرة جدا أيضا مما قد يقع فيه الدعاء ويمارسونه يوميا تقريبا. النوع الثالث، وهذا الذي مشكلتنا اليوم معه، وإن كان في الحقيقة أنا أحب أيضا أن ألفت نظركم إلى قضية، أن مشكلة الشباب مع النوع الأول الآن في نظري أهم، يعني نحن مشكلتنا مع الإخوان الطيبين المقبلين على الحق الراغبين فيه، مشكلتنا معهم أهم وأخطر من مشكلتنا مع المعرضين عن الحق. لأننا لو ربينا هؤلاء بالحكمة على الحكمة وبالأسلوب أن نعايشهم، أن نعاني ما يعانون، أن نتدرج معهم، أن نعيش مشاكلهم، أن نوجههم بالدليل، لتغير وجه الدعوة تماما. لكن كأننا نحن الآن منصرف إلى أن ندعو الفجار، ندعو الفساق، نكتب للدعوة أعدادا وأفواجا جديدة من الناس ليستقيموا، ونحن لم نقم بواجب التربية الحق لهؤلاء الراغبين. هذا الذي يأتيك يرغب تريد أن توضح له لما يبدأ، كيف يتعلم، كيف يدعو، قد تشغل عنه وتذهب إلى ذلك المعرض وتفرح بأنه تاب ورجع إلى الله. ولا شك أن هذا أمر عظيم أن يتوب أهل الفجور والفسوق، لكن ذلك لا يصرفنا عن هؤلاء. فأقول أيضا مشكلتنا مع النوع المعاند المعارض أن من الناس من لا يدعو إلى الله، من لا يدعوهم ويظن أنه داعي، ونعني بهم الذين يظنون أن الدعوة إلى الله هي موعظة فقط، هي تعليم في المسجد فقط، وهذه الموعظة لا يسمعها إلا طلبة العلم، وهذا العلم لا يحضره إلا طلبة العلم. لا، ليس هذا، بل يجب أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نواجه هؤلاء المعرضين عن الله، فندعوهم بإذن الله إلى الطريق المستقيم. ومن الناس من يدعوهم ولكن على غير المنهج الصحيح، فكيف ندعوهم؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس بالمجادلة الحسنة فقط، ولكن بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى أيضا في حق أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الذين يقولون عيسى ابن الله، عزير ابن الله، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، المعارضون لك الذين قد لا تطمعوا على الإطلاق في أن يهتدوا، ولكن ترضي ربك بإقامة الحجة عليهم وتبين لهم أنك على الحق وتبين لهم أنهم على الباطل، كيف تدعوهم إلى الله؟ تدعوهم إليه بالمجادلة بالتي هي أحسن. تقول تعال يا أخي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هات ما عندك، لا تتهرب مني، هات أدلتك، نتناقش، نتباحث، نصل إن شاء الله إلى الحق. واحد يقول لك هذا ما هو حرام، تقول له يا أخي الحرام ما حرمه الله والحلال ما حله الله، اسمع إلى قول ربك عز وجل، اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم، فتعرض عليه الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين أن هذا حرام، ثم تعرض عليه مفاسد ذلك ومخاطره وغضب الله عز وجل على من فعل وهكذا، ويقول لك لا هذا يجوز، هذا في خلاف، اختلف العلماء، أنتم متشددون. يجادلك، كيف تجادلك؟ بالتي هي أحسن. لو صرت وغضبت وانفعلت لخفرت هذا الرجل ربما إلى الأبد، نسأل الله العفو والعافية. فيجب أن تكون بالتي هي أحسن. فإذا كانت الدعوة إلى الله على بصيرة وبحكمة، وكانت بحسب أحوال الناس وبحسب مواقفهم من هذه الدعوة، ووضعت كل أمر في موضعه وكل كلمة أو موعظة أو عمل في موضعه الصحيح، ونظرت إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن حياته كلها دعوة، وأنه في كل أحواله هو داعية إلى الله، وأنه قدوة لك في كل هذه الأمور، ووفقك الله عز وجل إلى أن تعرف أين تضع الدين وأين تضع الرزق وأين تنزل كل دليل من أدلة السنة والسيرة في محله الصحيح، فهذا هو الذي وفق إلى الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الموفقين لذلك، وأن يبصرنا في ديننا ودعوتنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.